الحق سبحانه الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته، فهو المستحق للعبادة دون غيره، وكل شيء ينسب إليه فهو حق، يحق الحق بكلماته. هو الحق والأشياء وهم وباطل، وكل وجود غيره فهو زائل. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. المبين. المبين سبحانه البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له، وهو المبين الموضح لعباده سبل النجاة من عقابه والفوز بجنته ومرضاته. الوكيل سبحانه الموكل والمفوض إليه بالأمور كلها، وهو الكفيل بالخلق القائم بأمورهم، فمن توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغناه وأرضاه. يا إله العالمين حنيني دائم، والقلب شاك عليل، سال دمعي يا إلهي، ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل. غربتي نجوى ونيران شوق، وأسى باك وليل طويل، ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. وإذا ضاقت فنجوى دعائي، حسبي الله ونعم الوكيل. الأول سبحانه الذي لا ابتداء لوجوده ولم يسبقه في الوجود شيء، فهو أول قبل الوجود. والآخر سبحانه الذي لا انتهاء لوجوده، فهو الباقي وحده بعد فناء خلقه. رب له في كل شيء آية، دلت عليه فكيف يجحد كافر. هو وارث الغبراء إن هلك الورى، هو مالك هو أول هو آخر. الظاهر الباطن. الظاهر سبحانه الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، وهو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على وحدانيته وربوبيته. والباطن سبحانه العالم ببواطن الأمور وما خفي منها، فلا شيء أقرب إلى شيء منه سبحانه. والباطن عز وجل المحتجب عن أبصار الخلق فلا تدركه، وإنما يدرك بآثاره وأفعاله. حاشاك تدركك العيون بصيرة،